عياذا بالله تبارك وتعالى. فلا يجوز لرجل ان يتزوج الزانيه حتى تتوب او تستبرئ وتستبرئ لحي بشرطين، تتوب وتستبرئ لحي، لا يجوز واحد تتوب وتستبرئ لحي لعل في رحمها ماء من الزنا عياذا بالله تبارك وتعالى لعل. وهذا مذهب قتادة واسحاق ابن عبيد واحمد وكلام شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى رحمه الله تبارك وتعالى. ونتكلم هذه الليله سريعا باذن الله تبارك وتعالى على الامتحان الباطله والفاسد. والفاسد والباطل مترادفان في اصطلاح جمهور اهل العلم من الفقهاء الا في النكاح، فيقولون نكاح باطل فهو ما اجمع في الامه على بطلانه، وهذا لا ينعقد اصلا ولا يعترف الشرع به ولا يحتاج الترقي الا الى صلاه ولا تترتب عليه اثار الا ان يكون حصل شبهه. اما النكاح الفاسد فهو ما اختلفوا فيه فتاته وتجب المفارقه فيه بطلاق وتترتب عليه بعض اثاره. يبقى الاولى ان نقول الانكحه الفاسده شرع، فالباطل والفاسد مترابطان في اصطلاح جمهور الفقهاء عند استخدام هذا اللفظ واحد الا في النكاح وفي الزواج، فيقولون الباطل ما اجتمعت عليه الامه على بطلان ولا ينعقد اصلا ولا يعترف به الشرع ولا يحتاج الاعتراف فيه الى طلاق وليس عليه اثار تترتب عليه. إلا أن يحصل مثلا بشبهة. أما النكاح الفاسد فهو ما اختلفوا في فاسد وتجب المفارقة فيه للطلاق كما قال بعض أهل العلم. ومن الأنكحة الفاسدة نكاح الشغار، وهو أن يزوج ابنته أو أخته أو مولاه أو ما هي تحته وهو ولي عليها على شرط ان يزوجه ابنتي او اختي او الذي تحته وهو ولي عليها سواء كان بينهما صداق او لم يكن. وقد اجمع العلماء على غير نكاح الشغار واختلف اهل العلم في صحته، فجمهور اهل العلم انه باطل، وكما قلنا ان الباطل لا ينعقد احد. رجل قال لرجل زوجني ابنتك وزوجك ابنتك، زوجني اختك وزوجك ابنتك، وزوجني ابنتك وزوجك اختك او امي وزوجك، وهكذا سواء بينهما صداق او ليس بينهما على اصح. لكن بعض اهل العلم يقول إلا أن يكون ليس بينهما صداق، يعني الصداق منتفي في هذا العقد، لكن اتفقوا على زوجني ابنتك وزوجك ابنتك، زوجني أخت وزوجك أخت أو العكس. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار كما في التحديد. وعن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وهو ان يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك او زوجك ابنتك او زوجني اختك او زوجك اختي كما في صحيح مسلم وغيره. وهذا فيه شرط باطل كما قال صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وان اشترط 100 شرط كما في البخاري. وشرط المبادله مقتضى لفساد هذا النكاح، وفي مفاسد كبيره وفي اجبار النكاح على النكاح. لعل هذا الرجل يريد ان يتزوج بنت هذا الرجل، وهذا هذه البنت من بنت هذا الرجل لا تريد ان تتزوج من هذا الرجل الاخر،

قال أهل العلم ولا اعتبار لنية الزوج الأول أو المرأة نفسه، لأن الزوج الأول لا يملك شيئا من العبد الثاني ولا من رفعه، فهو النبي كسائر الأجانب. وكذلك المرأة، لأن الطلاق والإنساك إلى الرجل الثاني لا ليس إليه. ومما يحدث هذا أن امرأة رفاعة القرظي جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبك طلاقي، وإني نكحت عبد الرحمن بن زبير القرظي وإنما معه مثل الجثة. فقال صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة. لا، حتى يذوق عطيلتك وتذوق عطيلتك، كما في البخاري. يعني لا بد ان يجمع. يعني يجوز للرجل اذا تزوج هذه المراه بعدما اتفق عليه الزوج الاول ان يحللها له، له ان يمسكها ولا يطلقها. ولو المرأة طلقت ثلاث مرات واصطرف عن زوجها الذي طلقها ثلاث مرات لها ان تتزوج في اخر من غير اتفاق للتحليل، خلاص انقطعت عدتها وتزوجت زواجا عاديا بغير اتفاق بين الاول والثاني، وتزوج هذا الرجل ثم مات زوج الثاني، لا بعد العده ان تعود الى الاول. او طلق هذا الزوج الثاني لاي سبب ما، يجوز ان تعود الى الاول بعد انقضاء العده بلا اتفاق. اما ان اتفق او اتفقوا فنكاح المحلل فاسد وحرام، بل هو بدنا عياذا بالله تعالى. ومن الانكاح الفاسده نكاح المتعه المشهور بين الشيخ وخصوصا المرور، وهو نطق في عهد المسلم يوم السبت، وهو حرام وهو زنا نطق الى يوم القيامه، وهو ان يتزوج الرجل بالمراه في اي مؤقت او نصف ساعه او يوم او يومين او اكثر يقابل شيء من الهدايا او المال او نحوه، وكان حلالا على عهد الفرد ثم نسال الله تبارك وتعالى فحرمه تحريما باتا الى يوم القيامه. وعلى هذا جماهير الصحابه والائمه الاربعه وغيرهم من اهل العلم والائمه والتابعين، حتى اختلف اهل العلم في الوقت الذي نطق فيه نكاح المتعه ومن اهل العلم من قال يوسف في قيصر، قال علي ابن عباس ان سلم عن المتعه وعن حوم الخمر زمن قيصر، كما في البخاري ومسلم. وهذا عندما نام بسلم عن المتعه رحمه الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فيه، ولم يبلغ عليا رضي الله عنه هذا التفصيل حتى استقر على تحريم كما قال بعض اهل العلم في عام فتح عن الربيع بن صبرة ان اباه غزا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكه، قال فاقمنا به 15-30 بين ليلة ويوم، فهذه لنا نتكلم في متعة النساء، ثم استمتعت منها أي من فتاة فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح مسلم. ففي لفظ فكنا معنا يعني النساء التي استمتعوا بهن ثلاثا ثم أمرنا صلى الله عليه وسلم بمفارقتهن.

وهي ظاهرة، زواج الرسول ظاهرة تشهد بين الشباب خصوصا في الجامعات والكليات غير ذلك، فيمارسون مع بعضهم الجن. ثم ترجع الى بيت ابيها الذي ينفق عليها، ويكون هذا العقد بينهما على ورق فقط، وربما شهود فساق او عند محام، او كما يحصل بين البنات والشباب بالدم، تصرخ اصبعها بموس او بمشرط او بدبوس او غير ذلك، فيخرج الدم من اصبعها، ويفعل ذلك الشاب، ثم تلصق الدم بدمه، فيظنان انهما صارا زوجين عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذا العقد فاسد، وهو زنا، وفقد شروطا من شروط النكاح الصحيح، فلا نكاح الا لولي وشاهدي عدل. لابد للانسان ان يتفقه ويتعلم الصفات المطلوبه في الزوجين، والصفات التي استحب توفيرها في الزوجه لا تكون مثل هذه البنات التي تمشي في الكليات والجامعات حاسره الراس، تلبس الضيق والمناطيل والبضي، وتكشف عن كل جسمها الا قليل، او واذا لبست المفتوح او القصير او القصر. اما اذا لبست المنطال والقميص او البضي او ما يقولون عليه، ما يقولون على هذا الاسم على هذه الكلمة الضيقة التي تلبسها البنت، فيتحدث كل ملامح جسمها عياذا بالله، هذه امرأة غير صالحة. فلا بد ان يتجاوز الانسان المرأة ذات الدين، قال صلى الله عليه وسلم بذات الدين تربت يداك، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وكذلك ولأمة مؤمنة خير من عاصية وإن أعجبتكم بشكلها وجمالها، قال صلى الله عليه وسلم تمتع المرأة بأربع: لجمالها ولحسبها ولمهدها ولدينها، فاصبر بذات الدين تربت يداك، فاصبر بذات الدين تربت يداك. هذا هو اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، ان الانسان ينكح المرأة ذات الدين، ذات الدين، ذات الخلق، ذات الصلاح. الدنيا متاع، فخير متاعها الزوجة الصالحة، وخير متاعها الزوجة الصالحة. كل حديث البخاري تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، تفتر بذات الدين تربت كذلك. أما إذا اجتمع الدين مع الجمال والحسب والمال فهو خير. ولابد أن تكون المرأة الذي يختارها هذا الزوج ذات عقل وحنان، كما في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: خير النساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في ثغره وأرعاه على زوج في ذات يده. ويستحب أن تكون ذكرا، قول صلى الله عليه وسلم جابر: كلا ذكرا تلاعبها وتلاعبها، كما في البخاري ومسلم. وفي رواية ضعيفة: وتعصبها وتعصبها، ضعيف. ليش أنكح؟ وكذلك يستحب أن تكون جميلة حتى يتعرف الإنسان على نظر النساء ويملي عينه بامرأته مطيعة أمينة. أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة سئل أي النساء خير؟ قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فيما يكره في نفسها ولا في ماله، كما في النسائي وأحمد السند الصحيح. وأن تكون ودود ودود حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الحث على الزواج من الولود الولود لسيكون من أهل الجنة. والصفات التي يستحب توفيرها في الزواج الزوج الرجل يكون ذا الدين، ولا عبد مؤمن ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا أعظمكم. من جاءكم من قرطون دينه وخلفاه تزوجوه إلا تفعلوا تكن في الأصل فتنة في الأرض وفساد كبير. وأن يكون حامل كتاب الله على قدر طاقته. وقد جاوز المسلم رجلا من أصحابه لما معه من القرآن كما في البخاري ومسلم. وأن يكون مستطيعا للباء القدرة على الجماع على تكاليف المعيشة. قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء يؤمن أن يضيع من يقول. وأن يكون رفيقا بالنساء خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لنسائي. وتصاب المرأة برؤيته أيضا، وألا يكون عقيم بفضل الذرية. هذا يعني يختلف بين الناس وبين بعضهم البعض. وعنده من المروءة في الدين و الكفاءة النسب معتبرة عند جمهور أهل العلم. أما إن لم يكن هناك كفاءة النسب فلا شيء فيه، كما قال الإمام مالك. وقال أهل العلم الكفاءة في المال معتبرة، الرجال قوامون على مثالهم فضل بعض الله بعضهم على بعض. وكذلك عدم الكفاءة بالمال لا بأس به إن تراضيا. والكفاءة الحرية معتبرة عند الجمهور، والكفاءة في الصنعة والمهنة عند بعض أهل العلم، والسلامة من العيوب. والله تبارك وتعالى أعلم. وبهذا القدر نكتفي هذا الدرس. والحديث بقوله الله تبارك وتعالى كل ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم.